بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من دروس جامع المسائل، والمسألة الأولى في درس اليوم هي حول كلمة الرب. ما معنى كلمة الرب من حيث هي اسم لله، وهل تطلق على غير الله؟ هذه المسألة. الآن معنى كلمة الرب هل هي تطلق على غير الله؟ الجواب: أولا، معنى كلمة الرب، اسم الرب هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، الرب من أسماء الله سبحانه وتعالى. فما معناه؟ ذكر له العلماء ثلاث معاني، ذكرها ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، ثلاث معاني لاسم الرب. المعنى الأول قال هو المالك، كما قلنا في الدروس الأولى، الرب هو المالك الذي له الخلق والأمر. والثاني، الرب هو السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده. الثالث، هو المصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه. إذن هذه الثلاثة المعاني التي وضعها علماء التفسير وعلماء اللغة حول اسم الرب. فالله سبحانه وتعالى هو المالك الذي له الخلق والأمر، وهو السيد العظيم في سؤدده، والذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، يعني في ملكه وعظمته، وهو المصلح لأمر خلقه، يعني كما ذكرنا في التعاريف السابقة أنه المدبر، التدبير، المصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه سبحانه وتعالى. كلمة الرب سواء كانت بالألف واللام أو رب بدون ألف ولام لا تطلق إلا على الله. إذا كانت غير مضافة فلا تطلق إلا على الله، لكن إذا أضيفت فقد تطلق على غير الله سبحانه وتعالى. إذا أضيفت فقد تطلق على غير الله، بمعنى أنها لا تطلق على غير الله إلا إذا أضيفت، فتقول رب الدار، يعني تضاف إلى الدار، كلمة رب الدار، رب المال، رب البيت، فهنا إذا أضيفت فتطلق على الشيء الذي أضيفت إليه، أنه رب الدار يعني مالك الدار، الذي يملك الدار، رب المال كذلك. أما إذا كانت كلمة رب غير مضافة فلا تطلق إلا على الله، مثل قول الله تعالى بلدة طيبة ورب غفور، ورب غفور، فهنا لا ليست مضافة رب، فلا تطلق إلا على الله. أما بالألف واللام فلا تطلق إلا على الله، الرب لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، أذكر بعض مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية، يعني من هم المخالفون في توحيد الربوبية الذين انحرفوا في هذا التوحيد؟ بعض مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية هذه ممكن أن تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فبعضهم جحد ربوبية الله بالأصل وأنكروا وجود الله سبحانه، هذا كما قلنا سابقا هؤلاء الملاحدة والشيوعية، هؤلاء جحدوا بالربوبية أصلا. والثاني، جحدوا بعض خصائص الرب وأنكروا بعض معاني الربوبية. هم يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى، لكن ينفون ويجحدون بعض المعاني. الذين يجحدون أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على الإحياء بعد الإماتة، هؤلاء أشركوا في توحيد الربوبية. لو اعتقد أن الله لا يستطيع أن يحيي الموتى فإنه مشرك، وكذلك لو اعتقد أن الله لا يستطيع أن يجلب النفع أو يدفع الضر كذلك. والنوع الثالث إذا صرف شيء من خصائص الربوبية لغير الله، وهذا هو الذي موجود الآن يعني في الناس، هذا النوع أنه يعطى بعض خصائص الربوبية لغير الله. فمثلا الذي يعتقد أن هناك من يتصرف في الكون غير الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود بكثرة، وإن شاء الله سنتطرق إليه في دروس أنواع الشرك إذا وصلنا في أنواع الشرك، وخصوصا مع أن عند غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن الأولياء لهم تأثير في الكون، أو ما يسمونهم بالأقطاب، الأقطاب، وأن هذه الكون له أقطاب يتصرفون في الكون، يتصرفون في الكون، هذا شرك في الربوبية، لأنه لا يتصرف في الكون هذا إلا الله سبحانه وتعالى. ما ومن الأمثلة أيضا على ذلك من يصرف شيء من خصائص الربوبية للأنبياء، مثل ما ذكرنا أن الذي يصرف شيء من معاني الربوبية للنبي عليه الصلاة والسلام هذا شرك في الربوبية. نضرب لكم مثالا واحدا، وهو ما جاء في قصيدة البوصيري. البوصيري ماذا يقول فيها؟ اسمعوا هذه الثلاثة الأبيات فقط. قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. هذا شرك، لأنه كيف يلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الحادثات الكبيرة، والله سبحانه وتعالى هو المنفرد بذلك، أن الإنسان يستغيث بالله، هذا الأشياء ما يقدر عليها إلا الله. فهو قال: ما لي من ألوذ به سواك، ويعني ترك أنه يلوذ بالله سبحانه وتعالى ويلتجئ إلى الله. قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي صفحا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. كيف يجعل أن من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح المحفوظ وعلم القلم، وعلم اللوح المحفوظ الله الذي انفرد به علم الغيب، وعلم اللوح المحفوظ هذه من علوم الله سبحانه وتعالى، ولا تجوز أن تصرف حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا إشراك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية، أن تصرف شيء من خصائص الربوبية لغير الله. كيف تقول أن الدنيا والآخرة، الدنيا وضرتها من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن علومه علم اللوح والقلم، هذا ما يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقدم وقد قال: لا تطروني لا تطروني، وقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وكذلك لو أعطي شيء من خصوص من خصائص الربوبية يعني ملك، أو يعني صحابي، أو لأحد الأولياء، لا يجوز. وهناك مثال، يعني كما في بعض الكتب التي فيها هذا الشرك في الربوبية، مثل كتاب عيون المعجزات، في هذا الكتاب أن يقولون أن الشمس قالت وخاطبت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالت له: السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا ظاهر، يا باطن، يا من أنت بكل شيء عليم. الله المستعان، هذه كلها من خصائص الله، من أسماء الله، ومن ما اختص الله به سبحانه وتعالى. فكيف تصرف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ حاشا علي أن يرضى بهذا، إنما هو من الكذب. فمن اعتقد أن علي رضي الله عنه يعلم ما في الأرحام كما في هذا الكتاب وفي كتاب آخر اسمه سلوني قبل أن تفقدوني، في هذين الكتابين شركيات كبيرة، أنه فيها أن علي يقول أنني أعلم السر وأخفى وأعلم ما في الأرحام، ويقولون إنه يعني يخلق والعياذ بالله. حاشا علي أن يرضى بذلك. فمن صرف شيئا من أمور الربوبية كأن يعتقد أن ولي من الأولياء يتصرف في الكون وأنه يعلم الغيب، أن هذا الولي يعلم الغيب وأنه يعلم ما في الأرحام، أو أنه ادعى له صفة من صفات الربوبية، هذا شرك في الربوبية. إذن هذا ما يتعلق ببعض مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية، وإن شاء الله هذا ستأتي بالتفصيل في أنواع الشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.